رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أنا أبتسم لأني أجلس مع الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش، وهنا سمك وهنا سحلية وهنا طائر، وهنا عندنا أيضا بعد شوي راح يشوفون ثعبان، وهناك قرد وجايبين عنكبوت أمريكي وجايبين بعض، يعني محاولين الاستديو إلى جنينة. هاي دكتور معلش يا جماعة، حديقة فقدر المستطاع نحاول أن نعرض ما يمكن يعني يشرح الفكرة أكثر. إحنا يا جماعة لازم نوضح أن كلامنا هذا اللي قاعد نتكلمه هو انتصار للقرآن، لا من باب الوعظ ولا العاطفة، وأن كان العاطفة الصادقة جميلة، لكن من باب العلم ومن باب العقل ومن نافذة التجريب والوقائع والبحوث العلمية. الجماعة الذين قالوا إن أصل الإنسان قرد، أو الذين قالوا إن الإنسان والقرد من أي دكتور؟ من أصل واحد أو ثالث مشترك. من أصل واحد أو ثالث مشترك، يعني داروين أو الدارونيين. هؤلاء بهذا الكلام يضربون فكرة الخلق الإلهي، وقلنا أن نظرية داروين أصل من أصول الإلحاد، وكتاب عقائد المفكرين في القرن العشرين العقائد فيه صرح واسع لهذا الموضوع. اليوم راح نتكلم عن مناقشة الركيزة الثالثة من ركائز نظرية الخلق بالتطور واستبعاد تدخل قدرة خارجة احنا نسميها الله سبحانه وتعالى عن الكون، خارج عن الكون، وهما كيفهم قضية التطور انواع، نوع من نوع دون يسمونه ولا ادنى الى نوع ارقى، الى يتحول من الى ان نصل اخر شيء القرد، وبعد القرد يجي حضرتك وحضرتها والجماعة اللي قاعد تشوفونهم في العالم. احنا راح نناقش هذا، وراح نبين لكم كيف ان الدارونية والتطور صارت عقيدة يدافعون عنها، ويزور العلماء الغربيون الحقائق العلمية من اجلها، راح يفضحهم الدكتور صبري. ولذلك عنوان الحلقة يا دكتور محمد، عنوان الحلقة دكتور، عنوان الحلقة علماء مجورون. علماء الحلقة؟ لا، موضوع الحلقة، موضوع الحلقة علماء مجورون، وبالدليل العلمي الهادئ دون تطرف ولا مغالاة، علماء من كبار العلماء مجورون عشان يثبتوا شيء معين في دماغهم هم، لأن كما تفضلت أن النظرية لم تعد نظرية، أصبحت مبدأ أو إنشاءات إيديولوجي أو عقيدة، أو حتى ربما أصبحت دين لبعض الناس والعياذ بالله. وغير هو بمقاييس العلم نشوف هل هي نظرية علمية ولا غير علمية. مش عاوزين نتجمع على النظرية، نشوف الأول المعايير بتاعة النظرية العلمية. أول حاجة، لم يثبت حتى الآن أن ركيزة أو فرض أو آلية من آليات التطور لداروين، لم يثبت حتى الآن أنها وضعت موضع التجريب العلمي أو التمحيص العلمي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن لا يوجد كشف علمي واحد حقيقي. الكشفات العلمية اللي ادعوا هي دي موضوع الحق علماء مزورون، أما بقول كشف علمي حقيقي واحد أو تجربة عملية واحدة تؤيد لا ركيزة ولا آلية ولا فرضية من فرض نظرية التطور. دي ايه رقم اثنين. وبعدين نمر الثلاثة، كل الوسائل التي استخدمت لبيان صحة النظرية أثبتت بطلانها، وللمشاهد الحكم أن يحكم هل هي نظرية علمية ولا غير علمية في ضوء الثوابت الثلاثة اللي أنا قلتها الآن. طيب نبدأ الآن دكتور نشرح ماذا تقول نظرية التطور. لا ما الركيزة بالذات الركيزة الحقة ركيزة التطور الثالثة عن بعضها عن بعض احنا الركيزة الأولى مساق الحال للحياة خلصنا دلوقتي أما الركيزة الثانية وهي تطور الأنواع بعضها عن بعض. تكون نظرية ببساطة أن الأنواع التوزع الأدنى يحصل فيه تغيرات ويؤدي إلى الأرقى، وأثناء تحول الأدنى إلى الأرقى يتكون كائن انتقالي أو حلقة وسيطة لابد يجمع بين صفات القديم والجديد أو السابق والإيه واللاحق. مثلا زي بتقول ماذا هذا عزيز المشاهد؟ ده عبارة عن إيه؟ أسماك. الأسماك دي تقول نظرية إن هي الأسماك غضروفية بمرور الزمن تكلفت وتحولت وتطورت إلى أسماك عظمية، والأسماك العظمية بمرور الزمن أصبحت زاحف مثل هذه الزاحف زي اللي عندك الأول. شوف الأسماك شوف الأسماك واضحة واضحة تماما وبعدين تطورت عن الزاحف إلى كان أرقى. ما هو؟ وهو السلحفاة دي مثلا السلحفاة دي أو السحلية ما السحلية الزاحف روحة وهي من ذوات الدم البارد. هذه السحلية هذه السحلية يفترض ان هي تطورت عن اللي الاسماك. طيب في الوسط طبعا في برميات ضفادع بس مش متاح لنا الضفادع الان. فين كان الانتقال بين الاسماك والزواحف فين كان الانتقال؟ ان طبعا انت جايب هذا كمثل الزواحف طبعا بدائية وغبدائية طبعا. اين كان الانتقال؟ اين الحلقة الوسطى ما بين الأسماك وما بين الزحف؟ بين على الشاشة الآن برضو صورة للسحلية دي عبارة عن حفرية. نعم. وسبحان الله الحفرية دي عمرها 150 مليون سنة. لا هل تختلف عن السحالي اللي أنا ماسكها الآن دلوقتي؟ لا تختلف. وده أكبر دليل على انتفاء التطور. يعني الحفريات صارت ضد داروين. طبعاً هو جاب حاجتين أصبحوا كان تعاونا للنظرية من وجهة نظره أصبح معولا عليه. أولا الحفريات. ثاني شيء الزمن. الزمن في القانون الثاني للثيرمودينامكس قانون اسمه قانون الانتروبي هنثبت إنه يعني راح نجي عليه ضد الضرورية تماما. فهذه السلحفاة فين الكائن الانتقالي؟ ها؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الكائن الانتقالي؟ أين الحلقة الوسطى ما بين الأسماك وما بين السحالي او الزواحف؟ دكتور بعد اذنك حتى عندنا احنا في الاستديو زاحف اضخم من هذا واكثر زحفا الا وهو استقبال عند اخونا ابراهيم الهاوي. ما شاء الله. اي تفضل يا ابراهيم. ما شاء الله. زين حتى يراوغنا الاستقبال لان احنا حديد يخفنا نحطه على الطاوله وبعدين الله يستر. قال هذا عزيزي المشاهد لا تفزع. بسم الله ارجوك. بسم الله. تعال ابراهيم اخونا ابراهيم الهاوي. ابراهيم هذا يمي استوصل الدكتور محمد. زين يعني هذا الزاحف دكتور هم يرون انه لم يكن زاحفا؟ نعم يرون انه لم يكن زاحفا. نفس الشيء انه كان الاسماك تطورت الى اسماك غضروفيه الى عظميه الى برميات الى زواحف. خلاص لم يكن زاحفا. السؤال اين الكائن الانتقالي؟ اين الحلقه الوسطى بين الاسماك والزواحف؟ لم يعثر عليها بشر ولم يعثر عليها بشر. حلو. وهذا الزاحف يفترض فيه ان تتحول الى ماذا؟ يا ابراهيم دي نوع الحية العصرة. هنا هاي تعصر ما فيها بشكل نوع ايه؟ أرانب أرانب. ولما تكبر ممكن تجيبها خروف صغير كده صلي. صلي بتعصره تعصره لا وانت ما تخافش انها تعصرك؟ لا لا ما يخاف انها تعصرك. دكتور ليه؟ نعم دكتور ال ال ال ال المخرج تقول لي واضحة الصورة؟ واضحة. الدكتور هذه كزاحف يتحول إلى ماذا بعد ذلك؟ يتولى أرقى منه. يتولى أرقى منه بعد الزواحف. الطيور. هذا الطائر الجميل الحديث ده. هذا الطائر يوم من الأيام كان حية أو الحلقة الوسطى وينها؟ احنا نسأل. ما احنا هنيجي بقى هذا مقتل. هنيجي بقى في علماء مزورون هم ما فيش على وسط هم زوروه. هم زوروه انتصارا وتعصبا للدارونية. فالمفروض الزاحف عزيز المشاهد اشترك معنا، هل يعقل ان هذا الثعبان الضخم يتصور ويصير هذا الببغاء الجميل الملون جريش؟ اولا دي من جوات الدم البارد الثعبان، وده من جوات الدم الحار الحار، ده بيتغير بتغير البيئة، ده ثابت زي الانسان ما يتغيرش بتغير البيئة، ده فريش وده ما فيش ريش، ده فيه اجنحة وده ما فيش اجنحة، فرق كبير جدا جدا، يعني كانها عوالم متفق يعني الوهم مختلفه تماما. ما فيش حل غير انها خلقت خلقا ومره واحده والكتاب اللي عندك بالكتاب الكامل. هنيجي دلوقتي الكتاب اللي عندي. معلش معلش يا طيرنا، بس اذنك يا دكتور محمد اخاطب المشاهد مباشره لان الحته دي عاوزه تواصل. هذا الكتاب اسمه أطلس of Creation، أطلس الخلق. وعلى فكرة وزن الكتاب ده حوالي 4 كيلو، كل صور حفر الله. أضخم كتاب أو أثقل كتاب شلته في حياتي، يعني أنا ليه موسوعة 1600 صفحة لكن تطلع مثلا 2 كيلو، ده 4 كيلو. وبعدين غالي جدا لأنه فيه صور نادرة على مستوى العالم. يثبت ماذا في الكتاب؟ يثبت أن كل المخلوقات خلقت دفعة واحدة ولم تتطور، ما فيش كان الانتقال ولا ليه؟ الحفريات اللي وجدت منذ مثلا 100 مليون سنة هي نفسها الكائن اللي موجود الآن. وإليكم الأمثلة. بعد الدكتور بعد الفاصل راح نشوف الصور وراح نشوف القرد اللي معانا في الاستديو اللي انتقل كحلقة قبلنا احنا بإذن الله بعد الفاصل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. رأينا في الفاصل الماضي الحيوانات اللي كانوا على الطاولة، السمك، السحلية، الثعبان، الطير، كعرض لفكرة أو عقيدة تطور الأنواع بعضها عن بعض. وعنوان الحلقة علماء مزورون، هذه العقيدة لما كانت غير صحيحة العلمانيون العلماء الغربيون زوروا الحقائق من أجل إثباتها، وقلنا أن هذا التطور ينتهي بحيوان واحد سمعنا صوتا فاع، إن حنا أما نكون متطورين عنه وأما نكون مشتركين معه في إيش يا دكتور؟ في أصل مشترك أو سلف واحد. في أصل مشترك أو سلف واحد. هذا الحيوان شو يسمونه يا دكتور؟ القرد طبعا. يسمونه القرد وهو متفرد عندنا ضيف في الاستوديو. تفضل يا إبراهيم جيبه يبا جيبه لبهدل أبونا جيبه. الله. هذا قاعد فوق قبل قاعد يستاهل. يعني. معلش حبيبي أرجوك. أيوة هل تتوقع يطمر علي إبراهيم؟ لا لا. وليش تدين سنين خايف؟ مبغاضي. أعطي معي هذا دكتور يعتبرونه يعني هذا هذا هذا المشكل في في في في فكر. لا هذا المشكل اللي هل ترضى يا أخي الكريم أن يكون هذا جدك الأعلى أو أنت وهو يعني انحدرت إن تم انحداركما من أصل واحد أو ثلاثة مشترك؟ انظر إلى أذنيه الجميلتين، انظر إلى شعره الكثيف، انظر إلى عينيه الحالمتين، انظر إلى جسميه الهامسين. أي مشاهد أن يكون هذا القرد القرد يقول لك لا لا لا لا لا لا لا هو خايف من الكشافات وخايف من الكشافات ولا احنا طبعا دكتور خلاص يا إبراهيم هذا سيد العينتان سيد العينان الهمستان وذاد الجسمان الحلمان وهذا دكتور نعم. احنا بعدين مشكورة اخي ابراهيم احنا بعدين ده كده حلو قوي الوضع ده جميل قوي زين جيب الماء تعال تعال تعال تعال تعال حقك حقك تفضل جيب تجيب الماء هنا يستاهل ها يستاهل دكتور زين زين تنجيب دكتور حتى نفرح عليه تفضل جيبه لان كده عاد عاد حلوه وريح بسيط بس هو شويه خلينا نغير على جوه نرجع ثاني لان كلمه كتير خلينا ايوه يلا يلا يا طه دكتور هذا حتى يثبتون الصله بيني انا كانسان وبين هذا اين الحلقه الوسطى قام العلماء بالتزيير. عطنا دكتور أمثلة على تزيير علماء عظماء في الرسوم المزيفة. المثل الأول، من المتهم الأول؟ إيه رأيك نعملها بطريقة محاكمة؟ أنا أقول لك من المتهم الأول؟ إرنست هيجل. إرنست هيجل. طيب الزمان، نهاية القرن التاسع عشر. المكان، ألمانيا. الاتهام أنه كلف أحد الرسامين المحترفين بتزوير جنين الإنسان. ما نظريته؟ نظريته تودع ريكابيتليشن ثيوري اللي هي نظرية التبخيص. صحوها إيه؟ قال لك أن تطور الفرد تلخيص لتطور نوعه. تطور الفرد تلخيص لتطور، وده كان مشهور في تاريخ العلم نظرية التلخيص. كيف تطور كيف؟ قال لك ان الجنين في بطن امه، الجنين في رحم امه بيمر بمراحل ثلاث مراحل، الاسماك ثم مراحل الزواحف. هذا الصورة على الساعة دكتور. لا عاوزين نريد صورة ارنست هيجل. الصورة اللي قبلها كان ارنست هيجل هو المجور. ها لا لا عاوزين هذا هو ارنست هيجل. ايوه. وكانت فضيحة كبرى له ومحاكمة. نشوف بقى الرسوم اللي بعدين. هو ادي جنين الانسان وفي رحم امه، فجاب احد الرسامين عمل له خياشيم. ليه؟ عاوز يثبت نظريته ان يعني تطور فرد تلخيصه لتطور نوعه. فبيمر بمرحلة داخل الرحم في ثلاث مراحل، الاسماك بعدين الزواحف وبعدين الانسان. فراح جاب الرسام راح يزور هذه الايه الخياشيم. تبين ايه فيما بعد؟ ليست خياشيم، ليست خياشيم وانما بالفنزر. وانما دي البدايات الاولى لتكون ثلاث اشياء. واحد الوزن الوسط، قناه الوزن الوسط، قناه الاذن الوسط. اثنين الباراثايرويد جلاند اللي هي الغده الجاريه الدرقيه. ثلاثه الثايرويد جلاند الغده الثيموسيه. دي جمله واحد. كان في حاجه اسمها لوكشاك اهو كيس المخ، قال ده بيحاكي مرحله الزواحف او شيء من هذا القبيل. تبين ان الكيس ده هو عبارة عن كيس مملوء بالدم لتخزين الجنين وليس له علاقة بالزواحف بالقريب ولا بالمعنى. علشان شكل الهيل. لا جي بعد كده للديل. اما الثاني الكيس ده الكيس وبعدين ديل. ما فيهاش ديل، دي بدايات تكون العمود الفقري، العمود الفقري بتاع الانسان. امال ليه شبه له هو وما هو بجيد ولكن بل شبه له. شبه له ليه؟ لان في علم الامبريولوجي علم الاجنة الزيل يتكون الاول قبل تكون الساقين. فيكون فيبقى في واحد يبقى زيلا. تقصد السلسله تتكون قبل الساقين، السلسله العظميه. طبعا. طبعا فبارزه. بارزه حسبها العمود الفقري، حسبها زيل. وما هي الزيل؟ وانما عمود فقري. العمود الفقري، العمود الفقري بيتكون قبل تكون الايه الساقين. فضيحه. دول حكمين. ماذا كان الحكم بالفعل؟ الاول ايه حيثيات الحكم؟ حيثيات يعني ايه الاتهام؟ نعم. انت زورت هذه الرسومات عشان تثبت نظريتك. ايوه كويس. ماذا كان رده؟ كان حي بكل الترجمه عن الالمانيه كما تروي المراجع. ايوه يعني كان عذرا اقبح من الذنب، كان عذرا اقبح من الذنب. ماذا قال؟ لماذا تزور؟ اشمعنى قول بقى، قول الاتهام. الاتهام لماذا تزور؟ لماذا تزور؟ الدفاع ماذا قال؟ قال اشمعنى انا اللي بتحكموني؟ كل التطوريون مزورون. اشمعنى انا؟ كل الداروينيون تطوريون. كل الداروينيون والتطوريون والتطوريون كلهم مزورون. اشمعنى انا اللي بتحكموني؟ هذا جواب عالم كبير زور من اجل من كبار علماء البيولوجيا في القرن التاسع عشر اللي يسجل العالم الالماني بتاع البيولوجيا. جوله صوره معناها عصري لا وغير كده. جه بقى احد الدارونين المحدثين اللي هو شارك في دي كوبايه الثيوري التركيبيه الحديثه يدعى جون سيمبسون. قال ايه؟ شوف قال ايه؟ ان هيجل بفعلته هذه قد جنى على نظريه التطور كان لم يجني عليها اعدائه. ذلك ان الاجنه لا تحاكي ابدا نشوء الاجداد ابدا، ما لهاش علاقه خالص. وبعد الفاصل نكمل هذه الفضيحه وغيرها يا دكتور. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. دكتورنا عرفنا ونحن نتكلم والقرد معنا هنا متحمس أننا نتكلم عنه وفتح غطاء الماي إن شاء الله ما يكب علينا ماي والناس صايمة ها زين يدمرنا. المهم احنا قلنا أن بلغ التعصب في العلمانيين الداروينيين الماديين أنهم زوروا نظريات القضية الحلقة الوسطى أو التطور. الأول أرنست هيجل وعرفنا فضيحته في التدبير. المتهم الثاني من هي جريمة تزوير جريمة عند كل ما تعمله جريمة متكاملة في أركان. من المتهم الأول؟ إيه الجريمة؟ طبيعة الجريمة الجريمة عبارة عن رسموا أو شكلوا مخلوق جديد من تركيبتين من طائر وديناصور. فاسمه الديناصور الطائر واسمه العلمي الأركيفيتكس. نسمع عنه. طبعا. على أن حلقة وسطى. حلقة وسطى. طيب. لدين الزواحف الطيور. تصورت الزواحف إلى الطيور. يعني الديناصور كانوا في ظنهم أن الديناصور كان بيحاول يسود الذباب. فايه؟ يقفز في الهواء. فشوية بشوية بدأت له أجنحة عشان وتحول إلى إيه؟ إلى طائر. تبين. تعال شوف بقى الدفاع. ها؟ الدفاع ماذا؟ الدفاع. ولد أنتم مزورون لماذا؟ نمرة واحد هذا المخلوق له جناحان حقيقيان وهذان الجناحان فيهما ريش. ونمرة ثلاثة يستبدع وجود الريش من ذوات الدم الحار أما الديناصور فهو من ذوات الدم البارد. وولادنا في ابتدائي ومتوسط ثانوي عارفين يعني دم ذوات الدم الحار دم الحار ما بيتعصرش بالتغير في البيئة. شوف يعني عندنا هنا في الكود درجة حرارة جيدة جدا ومع ذلك درجة حرارة جسم الإنسان ثابتة 37 لكن ذوات الدم البارد بتتغير بتغير البيئة ارتفاعا أو انخفاضا كويس. وبعدين النمرة اللي بعد كده قالوا نوع عظمة القص. عظمة القص انت شفت الحمامة؟ ايوه حب اكل الحمام. ممتاز خاصة الحمام المصري يعني الصدر طالع يعني السيف هذا مال اللي هو بيسموه بالانجليزي السيرنم اللي عظمة القص العظمة اللي بتكون تحت الصدر على طول دي لها مهمة جدا وظيفة مهمة وهي ان العضلات بتمسك فيها والعضلات اللي بتساعد الطائر على الايه الطيران. فهم قالوا انه يعني ما فيش عظمة قص. حفرية اولى حفرية ثانية في الحفرية السابعة سنة 1990 كانت الطمة الكبرى وجدوا حفرية في غاية الدقة والقص موجود. خلاص نيجي بقى للزعم الايه للزعم الرابع. الزعم الرابع ان هذا الديناصور الطائر توجد في اجنحته مخالب الرد ده سهام الدفاع او دي نعمل القصة حطة رد لا بترد الدفاع. وما الجديد في هذا؟ هناك طيور حديثة تعيش في الوقت الحاضر أيوة. فيها مخالب على أجنحتها. مثال طائر الثورق بجزيرة توريكو الثورق وطائر اسمه الهاء أدري الهو أدري هو أدري دي كلها فيها مخالب في الأجنحة. جم قال لك ده في طبو في أسنان وفي طائر في أسنان في طبو. الإجابة على هذا أن الأسنان ليست سمة أصيلة ولا يعني أساسية في الزواحف. بعض الزواحف في أسنان وبعض الزواحف ليس أسنان. والطيور اللي كانت موجودة في عصر الأركيوبيتريكس اللي هو الديناصور الطارق من 150 مليون سنة كان فيها أسنان. الخلاص القرار الأركيوبيتريكس ليس كائنا انتقاليا ولا حلقة وسطى بين الزواحف بين الديناصورات والطيور وانما هو يطلع طائر بكل ما تحمل الكلمه من معنى طائر ومن فئه الطيور ذوات الاسنان. وكانت فضيحه كبرى الكلام ده انكشف سنه 1992 حلو كانت فضيحه كبرى. الفضيحه الثالثه يا دكتور فضيحه ثانيه قريبه من الفضيحه الثانيه مش فضيحه جريمه جريمه يعني الدكتور مشكلة لما يصير التزوير متعمد في قضايا عامية ولرجل عالم المثال فيها نعم مجلة ناشونال جيوغرافيك هاي مجلة عالمية مجلة عالمية طبعا معرضنا وهنا يأتي التعصب العلماني الزمان 1990 المكان الصين الاتهام الاتهام طائر اسمه بقى مش الاركوبتريكس لا الاركوراتور الاركوراتور الاركو اركو رابتور رابتور ايه حكايته بقى جابوا عظام شوف عن عمد وعن قصد وعن سوء نية وعن عدم سلامة قوية جابوا طائر كويس وبعد طائر بدائي وجابوا ديناصور اسمه الديناصور الدروماسوري الديناصور الدروماسوري ده غير قادر على يعني على طيران طبعا وراحوا مركبينها من بعض وتجربه الاثنين انا قلت زمان 90 المكان الصين وتم تصدير التزوير من الصين دلوقتي جوه الاتحاد الايه الامريكيه وعرضوه على انه وعمل ضجه في العالم هذه الحقه الانتقاليه هذا هو الكائن الوسيط وصلنا لنتيجه وصلنا لنتيجه ما بين زحف الطيور هذا هو الديناصور الطائر طلع في النهايه انه جريمه التزوير وتركيب طائر بدائي مع ديناصور دروماسوري وده كان بيعيش من 125 كان بيعيش من حوالي 125 مليون سنة كان ايه؟ من حوالي 125 مليون سنة خرعتني يا حبيب آسف دي جرام كثيرة أخرى طيب دكتور جريمة اللي يسمونها إنسان الكونغو هذه خبر الصحفي قصة إنسان الكونغو هذه لا دي جريمة الجرائم لأن كون كلمة إنسان مشكلة وكونغو ويكون أصوله قرد هذه مشكلة لكن إنسان الكونغو هذا اللي يصبح على لا دعني أولا لأن دي مصيبة كبيرة دي بجد دي أولا حرام عليهم وعيب على العلماء اللي عملوا العمل السوداء دي هنتصف في حقوق الإنسان في الآدمية في الآدمية كل شيء دي هتهز الأخوة المشاهدين هز ولذلك برجعها شوية أنا عاوز إنسان بنت دولة بس دكتور رح ناخذ فاصل من الوقت دركنا ونرجع مرة ثانية نتكلم عن إنسان بلتي داون إنسان بلتي داون تحت عنوان حلقتنا علماء مزورون من أجل الداروينية لا دوما لك الحمد يا رب والصلاوات دكتور ما زلنا نتكلم عن علماء مزورون زوروا من أجل الانتصار لنظرية داروين لا من الأشياء اللي قرناها في التاريخ أن هناك الإنسان القرد أن الفك قرد والدماغ إنسان وسمعنا أن حول ذلك أيضا تجربة قصة هذه دي فعلها عالم فعلها عالم تشارلز داوسون من المتهم؟ لا تشارلز داوسون تشارلز داوسون هذا جنسيته؟ إنجليزي الزمان 1912 المكان بنت داون الاتهام الاتهام أنه قام بتركيب فك قرد على جمجمة الإنسان كيف تم اكتشاف اللعبة هذه؟ تزويرها كويس هو أصلا تشارلز داوسون وجد جمجمة إنسان كاملة في حفرة بالقرب من بنت داون في إنجلترا فراح واخدها وراح زعم إن ديت لإنسان مات من حوالي 5000 عام والحقيقة بعد كده بقى هو اتفق مع بعض العلماء على ما يلي شال هذه الصورة موجودة شوف يعني هما الحفرية وبعدين ادي الجمجمة جمجمة انسان وراح شايل الفك السفلي بتاع الانسان وجاب فك ورجلتان نوع من انواع الغوريلات وجاب رسام تخيل في ضوء هذا يبقى شكل الانسان ايه هذا وبعد بعدين دول جماعة اللي كشفوا الفضيحة او هذه الجريمة كيف كشفت الفضيحة لا الاول ماذا فعل ماذا صنع جاب يعني عالم دكتور بعد يشتغل علم طبعا تزوير علم طبعا تزوير جريمة تجريمة علم تجريمة اللي هو تشارلز داوسون علم الانجليزي وعلى فكرة هو في الاصل طبيب ولكنه هاوي حفريات وهاوي يعني حكاية قضية التطور داروين المتعصب ماذا فعل؟ جاب النحات النحات ده راح شايل الفك السفلي بتاع الانسان وراح جاي فك اورنج روتان وده نوع من انواع الغوريلات وراح شايل الاسنان بتاعته ومركب لها اسنان ايه؟ انسان وعمل حشوات كده من المفاصل مش كده وبس وراح الواحد كيميائي شوف الجريمه بيشتغل فيها كام عالم راح داهن الجمجمه والفك بمادة ثاني كرومات البوتاسيوم ليه ثاني كرومات البوتاسيوم بتدي شكل القدم بتدي شكل ايه القدم وبعدين حطوها في حمض عشان يبين ان دي مش معمولة بفعل فاعل، لا هي كده ناتشورال طبيعية. ده جل احد جلود الله قال لهم اسمه تيمس اوكني عالم طبيعيات، عالم طبيعيات شغال في المتحف البريطاني المتحف للتاريخ الطبيعي، قال لهم ارجوكم ادوني بس فرصة اكشف عن الجمجمة ديت واشوف يعني عمرها كام. فكشف باختبار اسمه اختبار الفلوريد، لقى الفك خالي تماما الفلوريد والجمجمة فيها اثار بالفلوريد. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان الفك ليس بتاع الجمجمة، تركيب. وتبين فيما بعد ان الفك لانسان نسمه لقرد اورانجوتان نسمه 5 سنوات، واما الجمجمة لانسان حقيقي نسمه حوالي 500 سنة. وكانت فضيحة كبرى، تم على اثرها نقل هذا الانسان بتدون من متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا الى يعني خلصوا بيه كم تمام. كم مسافة التزوير المدة الزمن التزوير 41 سنة يفنطلون ويتبلون ويزمرون، هذا هو الكائن الانتقال، هذه هي الحلقة الوسطى ما بين القرد والإنسان، وهي تركيبة 41 سنة وهي 41 سنة من 1912 تحديدا لغاية 1953 ضحايا تزوير ألمانيا. طبعا طبعا دكتور. طيب دكتور يعني قلنا قبل الفاصل جريمة تزوير إنسان الكونغو أنها ليس تزوير، أنها جريمة إنسانية. على سبيل الوقت هاي درفنا دي أخي العزيز، دي جريمة الجرائم، دي جريمة ماذا حصل؟ واحد الدارويني وعالم راح الكونغو وبعدين لقى رجل قصير كده لونه أصفر شديد القرد متزوج وعنده طفلين، راح سيده إنسان متزوج. ليه هذا؟ اسمه أوتابينيا. أوتابينيا باللغة الكونغولية معناها الصديق. أيوة. راح واخذ هذا الصديق وضعه في قفص وصدره فين؟ إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة. عرض لمدة 2 في معرض سينت أو سانت لويس العالمي. أيوة. بعد كده بعد سنتين ودوه حديقة حي فبرومكس في نيويورك. ماذا سوون؟ راحوا حاطينه هو في القفص، أمامه ماذا؟ شمبانزي، وعن يمينه الغوريلا، وعن شماله النسانيس، ومن خلفه ال يعني الغوريلا. وعلى انه قرد وهو انسان حقيقي. الله يعذرنا. اكبر جريمة. النتيجة ماذا؟ انسان مين يتخيل هذا الجرم؟ وشوف شايلوه قرد على اساس يعني انه حلقة الوسطى ما بين القرد والانسان. الصحف والدنيا صارت نجاح دارون النجاح. دكتور دكتور هور ناداي اللي هو مدير حديقة بوردكس في نيويورك خطب وإذاعات وصحف وجرائد ومجلات وسلطنة كبرى النظرية صح، وهذا هذا هو الدليل، أكبر دليل في العالم، وهي الحقيقة جريمة. ده إنسان. ماذا كانت النتيجة دكتور؟ ماذا تتوقع؟ أكيد يعمل إيه؟ يقهر، يقهر نفسيا. وبعد ما يقهر؟ أكيد مات، انتحر ومات. محاولة جريمة بكل المقاييس. والله جريمة. طبعا الناس راح يصدمون عندما وده مبرج انجليزي، هذا مو تصوير تاريخ ورق. وأوتابينيا ذا بيجمي اوف ذا زو، القزم في حديقة الحياة، ادي هو القزم جريمة الجرائم. وادي خرج في اخر جحمل دقيقتين. ماذا تقول؟ اقول هذا كتاب اسمه اطلس اوف كريسن، ده كتاب ثقيل جدا وزنه حوالي 4 كيلو، ثقيل جدا. اي دكتور وقت تريد تثبت منه؟ اعوز او اثبت للمشاهد ان لم توجد حفرية حتى الان تبين انك كائن انتقالي بكل الانواع، خلقت خلقا مكاملة في نفس اللحظة. على سبيل المثال ادي السردين، شوف دي كل حفريات، وادي السردين الحقيقي، سردين الان وسردين قبل ملايين السنين، قبل 50 مليون سنة. طيب بعد هو نفسه. تعالى في صفحة 56 الهيرينج، الهيرينج اللي هو سمك الرنجة، شوف ادي سمك الرنجة الموجودة الان، وادي الحفرية الثالثة، هي ملايين السنين كده بالملايين. برضو 54 مليون سنة ولم تتسمى في العصر هو في العصر اليوسيني، هي نفسها. ده اكبر دليل على هدم الركيزة الخاصة بتاع تطور الانواع او الكائنات الانتقالية. في الكائن الانتقالي الكائنات خلقت خلقا وفي نفس اللحظة. تجد مثلا هنا الشكل ده في ده الفرش نوع من سمك النهري برضو. أدي السمكة الحقية وأدي الحفرية هي هي. دكتور أنا الشواهد كثيرة. لا والله في هنا قفز البحر بس سبحان الخلاق العظيم. نجيبها في الحلقات الجاية بإذن الله دكتور. نجيبها في الحلقات الجاية ونكون الأطلس معانا. وأشكرك على هذا التوضيح وسنستمر في حلقات خلق الإنسان بين العلم والقرآن. شكر الله لك. الله. الله لك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات. دوما لك الحمد بالزهر والخلوات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دوما لك الحمد مدقة النظر. فلا أنت خالق.